وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. إذا كنا نتكلم عن كنا قلنا عن العورة ومعاصي العين، وكنا سنتكلم عن يعني عندما تذهب المرأة للعلاج، تفاصيل في ذلك، لأنه قلنا عورة المرأة أمام الأجانب كل بدنها إلا الوجه والكفين، والوجه ليس بعورة بإجماع العلماء، على تغطية الوجه ليس فرضا، والرجل عورته ما بين السرة والركبة. إذن يعني لا يجوز نظر العورات، قلنا إذا كانت مكشوفة العورة، إذا هي تكشف عورتها حرام، والناظر إليها هذه العورة المكشوفة حرام. أما إذا مغطي العورة ونظر إلى الثياب التي تغطي العورة لا يحرم، إذا كان بشهوة، هذا شرحناه. ثم يعني سنتكلم عن كيف يعني إذا كانت تحتاج للعلاج ماذا تفعل الترتيب. Donc on a parlé de la zone des zones de pudeur, etc. On a dit qu'on va parler quand la femme va se soigner, c'est quoi l'ordre donc à faire. Donc on a rappelé la zone de pudeur de la femme, tout le corps sauf le visage et les mains. Le visage n'est pas obligatoire de le couvrir selon les quatre écoles sunnites, pas une obligation de couvrir le visage. Donc l'homme c'est entre le nombril et les genoux, la femme tout le corps sauf le visage et les mains. Donc si elle découvre devant les hommes ajnabi, c'est haram. Celui qui regarde cette zone découverte, c'est interdit. Mais si c'est couvert et qu'il regarde le vêtement qui couvre, c'est pas interdit. Son désir. إذا كانت تحتاج إلى العلاج، قال العلماء تحتاج إلى علاج. علاج معناه شيء يعني من المداوات. هنا قالوا تذهب أولا تبحث عن طبيبة مسلمة، ما تمشي لامرأة مسلمة، إذا ما لا يوجد المرأة الكافرة، المرأة الكافرة إذا ما ثمش لا يوجد تمشي للطبيب المسلم، وإذا لا يوجد طبيب كافر بشرط إذا كان راجل طبيب مسلم أو طبيب كافر أنه ما تختليش به، لأن الخلوة شفناها في دروس أخرى حرام، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أنا حرام الخلوة، يعني يكون معاه شكون يمنع الخلوة، وأنه الطبيب هذاك الرجل تظهر له ما يحتاج فقط، مش تكشف كل شيء، لا، مثال عندها علة في اليد، تكشف الجزء هذاك فقط. تكشف جزء وتغطي الباقي، طريقة قماش آخر أو عندها ثياب قديمة تعمل نقبة بقدر العلة. إذا كان يحتاج إلى النظر، يعني ينظر إلى، إذا يكفي الجس، يعني جس، إذا كان يعني لا يحتاج إلى الجس، يعني يلبس شيء يمنع اللمس المباشر، يعني بقدر الحاجة، تكشف الجزء بقدر الحاجة، بقدر العلة للمداواة. لأنه قال العلماء كثرة الأمراض اللي عندها النساء الآن لأنه يكشفن كثير العورات، فتأتي كثير الأمراض من المعاصي. كثرة مثال قلاية، أنا ماشي نعمل تحليل كامل، هذا ليس عذر، العذر وقت ثم علة، مش أي شيء تكشف. إذن لعلة مرض، وإذا ما لقاتش مرأة تعالج. ما لقاتش مرأة تعالج يعني يعني ماهرة، يعني عندها الكفاية. مثال إذا لقيت مرأة ولكن المرأة هذيك تعبانة ما تعرفش تداوي، هنا يجوز تمشي للراجل، لأنه مثال ثم امرأة طبيبة وراجل طبيب، لكن طبيب أمهر يعرف أكثر، فيجوز تمشي للراجل تترك المرأة لأنه الأقوى منها هذا الراجل مثال، تمشي لكن معها شكون يمنع الخلوة، وتكشف بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، بقدر الحاجة وليس أكثر. يعني قلنا يكتشف بقدر الحاجة وينظر ما يحتاج إليه فقط، ويلمس ما يحتاج إليه المداواة، و يكون معها يمنع الخلوة. أمور الدين واضحة، يعني تفصيل واضح. يعني donc on a dit si elle veut soigner c'est pour le soin, c'est pas juste comme ça, c'est d'abord cherche un médecin femme musulmane en priorité, s'il n'y a pas non musulmane, s'il n'y a pas ou l'homme il est plus fort, par exemple un médecin, il y a un médecin qui ne trouve pas de femme, ou il y a un homme mais qui est plus fort dans la médecine, elle peut aller voir l'homme à condition qu'il y a quelqu'un avec elle qui empêche l'isolement, parce que isolé avec une femme, c'est haram. Ça, c'est dans le hadith, on l'a vu déjà. Il n'y a pas un homme qui s'isole avec une femme sans que le shaitan soit le troisième. Il y a quelqu'un qui empêche l'isolement avec elle, même une autre femme. Voilà, ou mar'a okhra, yani ma'aha muslima wahda okhra, yamna' al-khalwa. Ou ma'aha wildha, wildha yani yifhem. مش عمره 2 3 سنين ما يفهم شيء، يفهم ولو مش بالغ لكن يفهم مميز، يمنع الخلوة. الولد اللي يفهم يمنع الخلوة. دونك ميم سي يا ان انفون كي ديستانك سا امبيش ليزولمون. اي ال ديكوفر لا بارتي دونت الا بيزوان، dont elle a besoin, pas plus. Il y a une partie, il découvre juste cette partie-là. Et s'il a besoin juste donc de telle partie pour soigner, elle découvre pas plus. Et s'il n'y a pas besoin de toucher, donc il met quelque chose qui empêche le contact direct. Donc, elle découvre selon le besoin. Et il y a quelqu'un qui, avec elle, qui empêche l'isolement. Et donc, ça, c'est ce que nous avons dit dans ce sujet sur les choses de la aura et les maasi de l'œil, comme nous l'avons dit. Nous l'avons dit. نذكر أنه العورة هي كل البدن إلا الوجه والكفين، لابد ستر ذلك بما يمنع رؤية لون البشرة، يعني يمنع لون البشرة. هذا والوجه، الوجه ما هو الوجه؟ الوضوء عرفوه العلماء، يعني من منبت الشعر غالبا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يعني خاصها تغطي غير هذا، يعني الأذن تكون مغطية وتحت الذقن يكون مغطي، هذا فرض تغطيته، غير ما يدخل ما يكون في الوجه وجب تغطيته. ورجل يعني الساقين، رجلين واجب تغطيتهما، يعني عند الحنفية يجوز كشف يعني الرجل تحت الكعب، يجيزون الحنفية ذلك، ليس عند الشافعية، هذا تغطية الفرض، وعورتها يعني في الصلاة كذلك، هكذا الصلاة هكذا. عند الشافعي لا يصح مثال تصلي والرجل مكشوفة، ساق الرجل مكشوفة لا تصح الصلاة، لابد تغطيها حتى يعني لا تظهر الرجل، لا يظهر مثال القدم عندما تسجد، لابد منه يعني يكون شيء طويل بحيث إذا سجدت يغطي يعني أسفل رجلها. Donc, la zone de pudeur, on a dit, pour la femme, c'est tout le corps sauf le visage et les mains. Donc, le visage, c'est de la limite habituelle du cuir chevelu jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre. Donc, autre que cela, il faut le couvrir. Les oreilles, c'est une obligation, etc. Et les pieds aussi. Chez les Hanafis, c'est permis. En bas de la cheville, les pieds, c'est permis chez les Hanafis de découvrir. Pas chez les Shafi'i. Les Shafi'i, c'est interdit. Et puis, pour la prière aussi, c'est pas valable de prier avec les pieds qui se découvrent. Elle doit même mettre quelque chose qui couvre les pieds. La plante des pieds, en fait, quand elle se prosterne, que ça tombe sur la plante des pieds, que ça le couvre. Si ça apparaît, c'est pas valable. Idem. ثم شيء آخر ذكرناه هو أنه اللباس الضيق يكره. مكروه اللباس الضيق. الأحسن الواسع، اللباس الواسع الأحسن، اللباس الواسع أحسن، الضيق مكروه. Donc quelque chose, le mieux c'est que ce soit large, ample. Ample c'est mieux. Qui est étroit, c'est déconseillé. Ce qui est étroit, c'est déconseillé. إذن نذكر اللي ذكرناه المرة السابقة أنه لا يقال معليش هي كشف امرأة تخرج مكشوفة الرأس حرام، معصية صغيرة، معصية صغيرة. إذن لكن لا يقال معليش، المعصية اللي يقول عنها معليش يكون كذب الدين. فقد تسأل يعني مرأة تقول لك هل مثال، إذا قد تعمل واحد يعمل وليمة فقد امرأة تسأل تقول هل نقدر نجي، هل خاصني نغطي، هل قد تسأل تقول هل خاصني نغطي، لا يجوز تقولها لا يعني ما تغطيش، قولها ايه نعم احسن تغطي ولو كانت غير مسلمة ولو كافرة، حتى الكافرة أحسن لها أن تغطي، ليس لها أجر ولكن معناها لا يكتب عليها ذنب يعني عندما تغطي، لأن رأينا نحن في الدروس السابقة دين القواعد مربوطة ببعضها، قلنا المعاصي تكتب على المسلم والكافر، إذا الكافرة تزني أو تشرب الخمر يكتب عليها معصية، إذا تخرج مكشوفة الكافرة هذه كلها ذنوب تكتب عليها زائد على الكفر، فلو لبست الكافرة الحجاب ليس لها أجر ولكن نحت عليها معصية الكشف بلا الكشف العورة، نحت عليها معصية الكشف كشف العورة، شفتوا كيفاش يعني الدين قواعد تطبيقية ميزان يعني دقيق الشريعة، فقد تسألك واحدة حتى كيف قلت نجي عندك ولا كذا أحسن هل نغطي؟ ولا أحسن إيه؟ مع أنه قلنا لا يكتب لها أجر إنما نحت عليها معصية. لكن طبعا هي إذا ماتت على الكفر ولو لبست الحجاب كل حياتها ستعذب للكفر، لكن لا يكتب عليه معصية كشف العورة. ثم كافرات ثم نصرانيات وغيرها تلبس حجاب كما المسلمين تغطي كل هذا يعني لا يكتب لها أجر لأن الكافر ليس له أجر، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لكن لا ما عندهاش معصية كشف العورة، لأن الذنوب تكتب على الكافر، لهذا قلنا في الدروس عدة دروس لا يجوز تعاون الكافر على الذنوب، ما تبيعلوش الخمر وكذا كذا كذا كذا كذا، لا تطعمهم في نهار رمضان إلى غير ذلك، هذه قلنا عدة مرات نكرر القواعد باش يفهم الإنسان قواعد الدين، يبدأ عنده القواعد واضح. إذا والمسلمة كيف كيف إذا قد ساعات تلبس ساعات لا، قلنا إذا ما تلبس معصية وإذا تلبس عندها أجر، يعني معنيهاش معصية في كل الحالات، حتى الأجر إذا كان غطت بنية حسنة، قد هي غطت هكاك حاشمة حشمت من الناس غطت ما عندهاش أجر، اللي هي ما عملتش لله تعالى لكن نحت عليها معصية، شفت كيفاش؟ فلا يقال لا أنت تلبسي كون شي نهار عاد نحي جملة، لا هذا يذكرناه لأنه ثم كفت الحسنة وكفت السيئات هكذا. Donc on a dit découvrir la zone de pudeur, ça par exemple si la femme sort sans se voiler, c'est un petit péché. Mais on dit pas c'est pas grave ou des choses comme ça. On dit pas c'est pas grave. C'est un petit péché. Et bien sûr si une personne demande oui, elle veut venir, je sais pas, une occasion, ça peut arriver. Est-ce que je me couvre? Ben on dit le mieux c'est oui. Même si elle se couvre une fois par mois ou une fois par occasion, ben le jour elle se couvre, au moins elle n'a pas le péché. Même si elle n'a pas les hassanet, parce qu'elle s'est couverte par exemple juste par timidité devant les gens, et par exemple à l'arrivée des endroits où il y a des pratiquants, elle, par timidité, elle s'est couverte. Il n'y a pas de hassanet tant qu'on n'a pas fait pour Dieu. Pour avoir les hassanet, il faut faire les choses pour Dieu. La recherche de l'agrément de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Mais au moins, ça, elle n'a pas le péché. Bah, pareil, ça peut, donc la même chose, même aussi pour une femme non musulmane. Se peut qu'elle veut venir à une occasion, quelqu'un il l'a organisé, et puis par timidité, elle couvre, elle se couvre. On ne dit pas, ça sert à rien, non, pas pour toi. Ça, c'est complètement faux. C'est vrai, elle n'a pas de hasanat, parce que le mécréant, il n'a pas de hasanat. Mais ça lui enlève le péché de se dévoiler. Parce que le péché, on a dit, si une femme non musulmane a fait la fornication en boit de l'alcool, bah, elle a des péchés, en plus de la mécréance. Et si elle se découvre aussi, tout ça, c'est noté comme péché. C'est-à-dire, elle sera châtiée pour la mécréance et en plus pour les autres péchés. Donc si elle se couvre, bah, elle appelle le péché de se dévoiler. Donc on ne dit pas ça sert à rien. Il y a par exemple des non-musulmans, elle se couvre tout le temps. Elle n'a pas de hasanat, mais au moins elle n'a pas le péché de se dévoiler. Parce qu'on a vu plusieurs fois dans les règles de la religion sont toujours liées ensemble, yani. Et on a vu que les péchés, c'est noté pour le musulman et pour le non-musulman. Ne peut pas aider au péché. On ne dit pas comme certains ignorants, on dit, ah, mais lui, de toute façon, il n'est même pas musulman. Tu ne peux pas aider pé péché. Parce que c'est noté les péchés pour le pubère Saint-Esprit qui a entendu la base de l'appel islam. Un zonoub tuktab ala man. Thalatha shurut dhkarnaha 'iddat marrat. البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام يعني بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو المكلف شرعا donc le responsable مكلف بيبر سان اسبري et qui a entendu la base de l'appel à l'islam la base de l'appel à l'islam du moment qu'il a entendu ça il est responsable. من مش مكلف مثال إنسان مش بالغ إنسان بقي مجنون من قبل البلوغ إلى بعد هذا مش مكلف إنسان عاش في غابة لم يسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغة يفهمها هذا غير مكلف. Donc, qui n'est pas responsable? Celui qui n'est pas pubère. Quelqu'un qui était fou, il est resté fou toute sa vie, depuis la puberté après. Quelqu'un qui a vécu dans un lieu isolé comme une forêt, etc. Il n'a jamais entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, dans une langue qu'il comprend. Lui, il n'est pas responsable. Mais du moment qu'il remplit les trois conditions, bah, il est responsable. اللي توفرت فيه شروط ثلاثة مكلف فرض عليه أن يسلم وأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فرض الإسلام فرض إذا لم يفعل ما أمر الله إذا هذا يعاقب في الآخرة donc celui qui remplit les trois conditions il est responsable donc s'il fait pas il sera châtié dans le delà. إذن يعاقب على الكفر اللي هو أشد الذنوب ويزيد العذاب على حسب الذنوب الأخرى يزيد العذاب على حسب الذنوب donc il sera châtié pour la mécréance et il y a un châtiment en plus pour les autres péchés. Pour les autres péchés, il y a un châtiment en plus. إذن طبع الله سبحانه يفعل ما يشاء فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون donc الله سبحانه il fait ce qu'il veut il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait eux seront interrogés إذن هذا الدين دين الإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بهذا الدين، وكل ما أمر الله ونهى عنه فيه حكمة، إن ربك عليم حكيم، كل ما أمر ونهى فيه حكمة. Donc ça, c'est la religion de l'islam, la religion des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a une sagesse. Dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a toujours une sagesse. إذن الله سبحانه عليم حكيم، هو الآمر الناهي، والذي هو غني عن خلقه، لا يحتاج إليهم ولا يحتاج إلى طاعتهم، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. Donc الله il ordonne, il interdit, il n'a pas besoin des créatures. Celui qui fait un bien, ce sera en la faveur de la personne, et celui qui fait le mal, ce sera contre lui. Et Dieu n'est pas injuste. Subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. C'est-à-dire, Allah n'est pas injuste envers les esclaves, les ibad, les esclaves. إذن هذا تفاصيل يعني في الإنسان يحافظ على الجوارح اللي هي نعم أعطاه الله إياها ويسأل عنها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يسأل عن النية والجوارح من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, il signifie certes, oui, la vue et le cœur, sur tout cela, il aura des comptes à rendre. La personne, elle apprend pour se préserver ses organes de faire ce que Dieu interdit. وهذا هو الشكر الواجب لله تعالى. C'est ça le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés, dont le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin des créatures. Allah لا يحتاج. هذا عقيدة الإسلام. الله الصمد. معناها كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها هذا معنى الله الصمد كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عن المخلوقات سبحانه الصمد ça veut dire que toutes les créatures ont besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin des créatures. كل المخلوقات الله غني عنها فأنت تعمل لتنجي نفسك يوم القيامة أما الله هو غني عنا لا يحتاج إلى شيء من خلقه لا يحتاج لا إلى الملائكة لا إلى الأنبياء لا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى المكان ولا الزمان لا يحتاج إلى شيء من خلقه فإن الله غني عن العالمين من نسب لله الاحتياج هذا ما عرف الله سبحانه Donc Allah n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin des anges, n'a pas besoin des prophètes, n'a pas besoin des cieux, ni de la terre, ni du trône, ni de paradis, ni de l'endroit, ni de l'espace. Il n'a besoin d'aucune des créatures Il a créé, subhanahu wa ta'ala. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Celui qui a attribué à Dieu le besoin, il n'a pas connu Allah subhanahu. Et là, تشكر الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الشكر اللي هو يتسمى فرض. هناك الشكر اللي هو مندوب يعني مسنون، هو الشكر المندوب تقول الحمد لله هذا باللسان، هذا شكر سنة. أما الشكر الذي هو فرض أنك تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. طبعا أول واجبات هي الإيمان، ثم تأتي الواجبات الأخرى كما ذكرنا من تجتنب معاصي العين وغيرها، هذا من الواجبات. Donc, il y a le remerciement recommandé, c'est de dire Alhamdulillah, par exemple. Ça, c'est recommandé. Il y a le remerciement obligatoire, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Ça, c'est le remerciement obligatoire. Et le premier devoir, bien évidemment, c'est la foi en Dieu, en ses prophètes. Viennent après les autres, comme on a dit, éviter les péchés des yeux, etc., etc., etc. Donc ça, la personne, elle apprend pourquoi? Pour appliquer, et donc pour remercier Dieu, en fait. Ça fait partie du remerciement de Dieu. Donc apprendre et pratiquer. يلتزم الإنسان بالقواعد الشرعية. قال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. دائما ننظر إلى الحكم الشرعي. إذن الإنسان قلنا يتعلم حتى يطبق ما تعلم ويعمل بذلك، هكذا يكون شكر الله سبحانه وتعالى على النعم، نعمه التي لا نحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نبخنا correctement et en pratiquant, c'est là que la personne remercie Dieu pour les bienfaits qui nous apparaissent qu'on ne peut pas dénombrer. Bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Donc l'importance de maîtriser les règles de la religion pour ne pas suivre donc, la vie personnelle de X ou de Y, mais les règles de la religion. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est-à-dire, il faut revenir aux règles, toujours de la religion, au jugement de la religion. يعني لابد حكم شرعي في المسألة. ليس حكم بالهوى. ما حكم المسألة شرعا؟ كذا وكذا. هكذا ينظر. ليس رأي فلان وقول فلان كذا. حكم يعني دليلها الشرعي المسألة ينظر إلى ذلك. هكذا الإنسان يرجع إلى الحكم الشرعي، لأنه الذي لا يرجع لحكم الشرع هذا يضيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة نبيه. في الناس تضيع إذا تبع الهوى، هاو فلان قال، هاو رأي فلان، هاو هم كذا، فيضل. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Beaucoup de gens ils s'égarent parce qu'ils ne suivent pas les règles de la religion. Ils suivent leur avis personnel, l'avis X, D, Y, etc. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, ce qui signifie, je vous ai laissé deux choses. Si vous y attachez, vous Vous n'égarerez pas hein, après moi. Le Kitab Allah, c'est-à-dire le Coran, ou Sunnat Nabi, c'est-à-dire le Hadith, confirmé. Donc si on revient à ça, la personne, elle ne s'égare pas. Mais beaucoup, ils s'égarent en suivant la vie personnelle, le jugement personnel, ou la vie de telle personne qu'ils suivent aveuglément. Alors qu'il faut suivre les règles de la religion. Comme les exemples qu'on a donnés, par exemple, sur couvrir la zone de pudeur. Voilà, couvrir ses biens, même si la personne elle fait des péchés à côté, on ne peut pas critiquer le fait de se couvrir avec les détails qu'on a donnés. Si la personne ben, se couvre par timidité, on a dit, elle n'a pas de récompense, mais elle a évité le péché. Donc, dans tous les cas, elle a évité le péché. Et même à une non-musulmane, on a remontré, si elle se couvre, elle a évité un péché, même si elle n'a pas de récompense. Donc, vous voyez les précisions de la religion, les détails. Pour avoir les récompenses, il faut être musulman. Et deuxième chose, il faut faire la chose par recherche de l'agrément de Dieu. Et même une musulmane se couvre. Mais juste par habitude, elle n'a pas de récompense tant qu'elle n'a pas fait ça dans son cœur par recherche d'agrément de Dieu. Et non, musulman, si elle se couvre, il n'a pas la première condition pour avoir la récompense, à savoir l'islam. Mais, dans tous les cas, la personne, elle évite le péché. Donc ces détails-là, comment on les sait? Ben, avec la religion, c'est pas avec la pensée personnelle. Donc ça, c'est un exemple. On a vu d'autres exemples dans d'autres occasions. Donc on parlera d'autres prochaine fois, inchallah, d'autres péchés, comme l'oreille, etc. Et là, les tafasil, on a tadqiq fil hukm, mithl li dhakarna, annu al-mar'a law ghattat al-muslima, ولو في عادتها لا تغطي لكن في ذاك اليوم غطت ولو هي غطت يعني كما يقولوا يعني حياء حاشمة من الناس ما عندهاش أجر لكن ما وقعش في معصية الكشف لأنه يعني الأجر لابد ينوي أنه أفعل ذلك لله تعالى والكافرة لو غطت ما عندهاش أجر لأنه الشرط الأول هو الإسلام ولكن اجتنبت معصية بالتغطية هذا التدقيق الحكم هيك التفصيل كيفاش تعرفوا ليس بالهوى إنما بعلم الدين هذا مثال شوفوا أمثلة أخرى إن شاء الله لاحقا شوفوا معاصي الأذن كذا كذا أمثلة أخرى نراها لاحقا إن شاء الله لكن كل هذه بين أهمية الحكم الشرعي يعني التدقيق في الحكم الشرعي وليس بالهوى إذن هذا وعلم الدين لا يكون إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم تعلم مباشر بالثقات التلقي donc on a vu que il faut donc la science de la religion pour le jugement et la science de la religion n'a lieu que par transmission orale auprès des gens qui connaissent إذن ملخص كل هذا كذلك ماذا أنه هناك حكم شرعي بعض الناس يعني عندهم نوع من يعني البعد عن الدين يقول لك ما ثمش تحكم ما نحكمش انا اقول لك هذا تعلم الكلام هذا من عند الملحدين هناك حكم شرعي اذا انسان يشرب الخمر ما حكمه معصيه كبيره اذا هناك حكم لكن لابد الحكم يكون مستند لما ورد في القرآن والحديث يعني هناك حكم جهال يقول ما ثمش حكم ما نحكمش على أحد هذا جهل بالدين نحكم بالحكم الشرعي donc le résumé de tout ça aussi c'est que il y a un jugement il y a le jugement c'est des gens complètement ignorants qui disent non on juge personne jugement c'est faux Dans l'islam, il y a des jugements, mais selon les règles du Coran, du Hadith. Si quelqu'un boit de l'alcool, son jugement, c'est quoi? C'est un grand péché. Donc il y a bien des jugements. Il n'y a que les ignorants qui renient cela. Et souvent, ils ont appris ces choses-là de gens mécréants, athées ou des choses comme ça. En réalité, il y a des jugements dans la religion. La prière, son jugement, c'est obligatoire. Ne pas faire la prière, c'est un grand péché. Jeûner Ramadan, c'est obligatoire. Jeûner 6 jours de Shawwal, c'est son jugement, c'est recommandé. Donc il y a bien des jugements. Donc on verra d'autres détails, inch'Allah, prochaine fois. Et l'importance de persévérer sur l'apprentissage et par transmission orale. Et de toute façon, le prophète a dit, Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid-din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut pas, lui veut pas le bien, il éloigne de la religion. Il n'est pas intéressé. Parce que la pensée, les instants, tout est créé par Dieu. Niyya al-fikr, kul hadha bi khalqillah. Falladhi arada Allah bi khayr, yaj'al lahu al-himma li talab al-ilm. Walladhi lam yurid Allah bi khayr, Allah yub'iduhu an ilm al-din. Celui pour qui Allah ne le veut pas, ne lui veut pas le bien, il fait qu'il est éloigné de l'apprentissage. Car la pensée, les sentiments, tout ça est créé par Dieu. C'est Dieu qui crée le penchant, les sentiments en la personne. Et c'est Dieu qui facilite. C'est ça que ça veut dire, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de force ni de préservation que par Allah. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد القائم امين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين